الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل عن حكم تركيب الرموش، وهل يجوز أن تتزين بها لزوجها؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما حرمه الشارع من الزينة، ومن جملة الزينة التي حرمها الشارع زينة الوصل، وهي من جملة كبائر الذنوب والآثام. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فقوله الواصلة أي التي تفعل بنفسها ذلك، وقوله والمستوصلة أي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. وحقيقة الوصل هو وصل شعر المرأة بشعر آخر، أكان طبيعيا أو مستعارا، وهذا الوصل يدخل في شعر الرأس، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بشعر آخر، ويدخل فيه كذلك شعر الحاجبين، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعر حاجبيها بشعر آخر، ويدخل فيها كذلك شعر حاجبيها، فلا يجوز لها أن تصل شعر حاجبيها بشعر آخر. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تركب ما يسمى بالرموش الاصطناعية، لأن هذا داخل في عموم الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تتركه. والمتقرر عند العلماء أن ما حرمه الشارع من الزينة لذات الزينة لذاتها فإنه يحرم فعله مطلقا، حتى عند من أجاز الشارع أن تتزين المرأة له كزوجها وغيره، فإن زينة الوصل محرمة لحق الله عز وجل، وما كان من الزينة محرم لذاته فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله مطلقا. ثم إن وصيتي للمرأة أن لا تحصر زينتها فيما حرمه الشارع عليها، فإن الشارع قد وسع باب الزينة وجعل الأصل فيه الحل والإباحة، فعند المرأة أنواع من الزينة كثيرة جدا، فلا ينبغي أن إذا سمعت شيئا من الزينة يقول فيها بعض العلماء أنها حرام أن يضيق صدرها أو ينقبض خاطرها أو أن تقول بأن هؤلاء ما عندهم إلا حرام حرام كما يقوله بعض السفهاء من الناس، فإن الله عز وجل قد وسع باب زينة المرأة وجعل الأصل فيه الحل والإباحة، فللمرأة أن تتزين بما شاءت من الزينة إلا هذه الزينة التي ثبت الشرع بتحريمها كالوصل والوشر والوشم والتفليج للحسن، وأما ما عداها فالأمر فيه واسع. فلا يجوز لك يا أختي السائلة أن تركب الرموش الاصطناعية لا عند النساء ولا في الأفراح والمناسبات ولا عند الزوج في غرفة النوم، لأنها زينة محرمة لحق الله عز وجل، فعليك أن تتركيها تعبدا لله عز وجل بامتثال أمره، فإن طبيعة المؤمن والمؤمنة هو تطبيق قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وفي قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنت أيتها السائلة من هؤلاء بإذن الله عز وجل، والله أعلم.